إذا كان العمل رسالة الأحياء في الدنيا فإن العاطلين موتى، وإذا كانت الحياة الدنيا غراساً لحياة أعظم تعقبها، إذا كانت الحياة الدنيا غراساً لحياة أعظم تعقبها فإن الفارغين العاطلين أحرى أن يحشروا مفلسين لا حصاد لهم إلا الخسران، لا حصاد لهم إلا الخسران. وقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غفلة كثير من الناس عما أنعم عليهم من نعمة العافية والوقت. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أيها الحبيب اللبيب، تأمل في أحوال الناس في هذا الزمان لتبصر بأم عينيك مظاهر الألم وتصل إلى الحقيقة المرة. كم هو مؤسف ومزري حال الرجل الذي بلغ سن الشيخوخة ولكنه غارق في إهدار الأوقات في غير طاعة رب البريات جل وعلا. يمر به الصالحون وهو جالس يلعب الورق أو يلعب بالقطع أو الرقع المعلمة الدومين، فيؤدون صلاتهم، أعني الصالحين، فيؤدون صلاتهم ويعودون من حيث أتوا وهو عاكف على صنيعه، مقيم على اللهو الباطل، ويخرج وقت الصلاة ولا يؤديها. لو حصل مثل هذا من شاب في سن الزهور وعمر الورود لكان عيبا وعارا وخزيا وشنارا، فكيف وقد حصل من رجل بلغ سن الشيخوخة ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. ولقد أجاد من قال: هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهويه شيطان. كم من مسلم يجلس أمام الشاشات لمدة طويلة يشاهد برامج أقل ما يقال عنها أنها مضيعة للوقت، أو يزور بعض المواقع الإلكترونية وأقل ما يقال عنها أنها مقسية للقلب فيضيع وقته، بل قل فيضيع أنفاسه وحياته كلها. كم من مسلم أيها الأكارم يقضي الساعات الطوال في المقاهي وعلى الأرصفة في قيل وقال وملاحقة الغاديات والرائحات من النساء بالنظرات الآثمة، فلا يرجع إلا في وقت متأخر وقد أهدر وقته في لهو باطل فيما يغضب الله جل وعلا وأجره على الشيطان. جدير بنا أيها الكرام أن نغتنم هذه الأوقات في طاعة ربنا جل وعلا. روى الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يجدر بنا أيها الكرام أن نضع هذا الحديث نصب أعيننا لنغتنم هذه الأوقات التي تذهب ولا تعود، لنغتنمها في طاعة الله جل وعلا. ولله در القائل: دقات قلب المرء قائلة له، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أحبتي في الله، كثير من المسلمين للأسف الشديد انحرفوا عن الجادة بسبب الفراغ القاتل الذي صار بمثابة السم الذي يتجرعونه، أو الحبل الذي يلتف بأعناقهم فيخنق أنفاسهم. فمنهم من صار مدمناً على تناول المخدرات بسبب الفراغ القاتل، ومنهم من صار مدمناً على مشاهدة أفلام الجنس، ومنهم من صار سارقاً يسطو على البيوت والمحلات، ويتألم الغيورون على دين الله وعلى شباب الإسلام كيف انحرفوا عن الجادة، ويقلبون أكفهم مستغربين قائلين: أهؤلاء الشباب الذين انحرفوا عن الجادة هم الذين تمثلهم زينة علماء الجزائر العلامة محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى حين قال: أتمثله، أي أتمثل شباب الجزائر، أتمثله مقداماً على العظائم في غير تهور، محجاماً عن الصغائر في غير جبن، مقدراً موضع الرجل قبل الخطو، جاعلاً آخر الفكر أول العمل، أتمثله حلف عمل لا حليف بطالة. اسمع يا شباب، اسمعوا يا شباب الإسلام، يقول رحمه الله تعالى: أتمثله حلف عمل لا حليف بطالة، وحلس معمل لا حلس مقهى، وبطل أعمال لا رائد خيال، وبطل أعمال لا ماضغ أقوال، ومرتاد حقيقة لا رائد خيال. ثم يقول: يا شباب الجزائر، هكذا كونوا أو لا تكونوا. رحمة الله على العلامة الإبراهيمي الذي تمثل شباب الجزائر على أنه شباب طائع، تقي نقي، عامل جاد في سعيه، ليس بطالا ولا تافها ولا فارغا. وإن كنا نرى عددا معتبرا من الشباب على غير ذلك، إلا أنني أستبشر خيرا حينما أرى شبابا من شباب هذا البلد، حينما أراهم تواقين إلى طاعة الله، مشتاقين إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محافظين على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا أقول هذا والله من باب تضميد الجراح أو تسكين الآلام أو تخفيف الأوجاع، ولكن أقوله لأنني على يقين من أن هذه الثلة المؤمنة الطائعة التقية النقية الطاهرة سيكون لها شأن بإذن الله جل وعلا متى استمرت على السعي الطيب والعطاء المتواصل، وواصلت سيرها نحو ربها جل وعلا. أما أولئك الذين انحرفوا، فلعل كلماتي تصل إلى قلوب ولا أقول إلى آذان كثير منهم، ليغيروا السيرة والمسيرة وينطلقوا مرة أخرى ليكونوا من أهل الطاعة والاتباع، أعني اتباع الوحيين الشريفين النقيين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الطاعة والإحسان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فمن أسباب الانحراف عن الدين طول الأمل المؤدي إلى الانشغال بالدنيا عن الآخرة والركون إلى ملذات الدنيا وشهواتها ونسيان الموت ولقاء الله جل وعلا. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والمسلمين جميعا، أوصاهم بتقصير الأمل في الدنيا، فعند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. طول الأمل أيها الأكارم مرض عضال وداء مزمن، متى تمكن من قلب الإنسان فسد مزاجه وصعب علاجه. أحبتي في الله تعالى، تعالوا معي لنلقي الضوء سريعاً سريعاً على أحوال كثير من الشباب والكهول في مجتمعنا، من الذين يظنون أنهم لا يموتون إلا إذا تجاوزوا 60 أو 70 أو 80 من العمر، وكأن الموت لا يصل إليه إلا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة. فترى كثيرا من هؤلاء الشباب أو الكهول طال أملهم في الدنيا ففرطوا في الطاعة وأقبلوا على المعصية يلهثون وراءها، فإذا ذكروا لم يتذكروا، بل ربما قال قائلهم: سوف أتوب إلى الله تعالى إذا بلغت 60 من عمري، أو قال الآخر: سأحج إذا تجاوزت 70 من عمري. ولسان حال الثالث: سأقلع عن المخدرات وأترك الربا وأصير من المصلين إذا تجاوزت 70 أو 80. فيا سبحان الله، كيف نفرط في الطاعة ونقبل على المعصية ونطيل الأمل في الدنيا والموت قريب منا؟ هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب. ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. أيها الكرام، لابد أن نتذكر هادم اللذات وقاطع الأمنيات، لابد أن نتذكر الموت الذي يحول بيننا وبين الحياة، لتصلح أعمالنا ونقبل على طاعة ربنا جل وعلا. وإلا انغمسنا في شهوات الدنيا وملذاتها، وصرنا لا نبالي بارتكاب المحرمات لأننا نرجو أن نبلغ 70 أو 80 لنتوب، وقد يفاجئنا الموت ويباغتنا هادم اللذات قبل ذلك لنندم ولا تحين مندم. قال بعض الحكماء: من غرس شجرة سوف، وسوف أيها الأكارم تقال للتسويف، للتأخير، للتأجيل. يا فلان صلي، سوف أصلي، سوف أتوب إلى الله وأصير من رواد بيت الله، سوف أزكي أموالي ولكن بعد حين، سوف أترك المخدرات ولكن في السنة المقبلة، سوف أبتعد عن الخمر ولكن بعد سنتين أو ثلاث، سوف أحج ولكن إذا بلغت 70 من عمري. ثم يأتيه الموت ولم يتب إلى ربه جل وعلا، فكيف به إذا وقف بين يدي خالقه ومولاه جل وعلا؟ قال بعض الحكماء: من غرس شجرة سوف، في كل مرة يسوف الطاعات، يؤخرها، يؤخر التوبة، يؤجلها. من غرس شجرة سوف أنبتت له نبتة لعل فيها ثمرة ليت، يذوقها المقصر والمفرط طعمها الخيبة والندامة. اقرأوا قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لو أذن لأهل المقابر، لأهل القبور أن يتكلموا لقالوا: أهلكتنا سوف، كم أخرنا التوبة، كم تهاوننا في الطاعات، كم فعلنا من المحرمات، أهلكتنا سوف، أهلكنا تأخير التوبة، أهلكنا تأجيل الطاعة حتى أتتنا المنية. فإن لم يستطيعوا أن يعودوا إلى الدنيا وهيهات، فلنحرص نحن ما دمنا على قيد الحياة، فلنحرص على طاعة الله جل وعلا، لأن طول الأمل يجعلنا ننحرف عن الجادة بدعوى أننا سنتوب ولكن بعد حين، سنؤوب ولكن بعد مدة. فاحرصوا يا رعاكم الله على طاعة الله جل وعلا لنثبت على دينه حتى نلقاه. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها،